إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على أصول علم الجرح والتعديل، وتكلمنا في هذه المسألة على أن العلماء قسموا أهل الجرح والتعديل إلى مراتب ثلاثة، وقلنا أن منهم المكثر ومنهم المقل، وهؤلاء ينقسمون إلى مراتب ثلاثة: متشددين إلى متشددين، متساهلين، ووسط، معتدلين. وذكرنا كثيرا من أسماء المتشددين، وبالإيجاز اليوم إن شاء الله نسرد عليكم بقية الأسماء، أسماء المتشددين، ثم ما قال العلماء بعد الاستقراء، الكلام على أسماء المعتدلين وأيضا المتساهلين. ثمرت أن تعرف وتفرق بنفس الجارح القوي الذي يجرح بالغلطة أو بالغلطتين، والمتساهل أيضا الذي يوثق المجاهير مثلا، والمعتدل عند النزاع وعند الاختلاف. تكون هذه من القرائن المرجحة لك، ترجح قول عالم على عالم. انتهينا الأسبوع الماضي الكلام على من، ختمنا بمن، وقفنا عند الفضل ابن دكين. والفضل ابن دكين أيضا كان شديد في الجرح. أرأيت الفضل ابن دكين شديد في الجرح، ومن يختبره؟ ابن معين، وقد ظهرت شدته أنه رفصه ورفصه حتى سقط من الذكر. أقول أيضا من هؤلاء ابن المديني، علي ابن المديني، العلماء يقولون أيضا هو من المتشددين شديد في الجرح. ولذلك ابن المديني له مكانة عليا عند الإمام البخاري، ولذلك الإمام البخاري يعني قال: ما استصغرت نفسي عند أحد فما استصغرت نفسي عند ابن المديني. ابن المديني حتى أعطاه حقه، قالوا: دعوكم من قولي والذي نفسي بيدي لم يرى مثله نفسه. ابن المديني كان شديدا في مسألة الجرح، لذلك بعض العلماء يرى أن البخاري ليس من المعتدلين، البخاري نفسه شديد، أن البخاري من المتشددين، وإن كان الغالب على البخاري هو الاعتدال. من ذلك أيضا ابن معين، ابن معين كان متشددا، ولذلك العلماء يقولون حتى قالوا: إذا سكت ابن معين عن راوي فعد عليه بالنواز، أو قال فاقبله فهو من الثقات، لأن ابن معين لا يترك شاردة ولا واردة في مسألة التضعيف إلا تكلم فيها، كان نقادا، وهو أصل الباب، أو قل لكل شيء أم الباب، أم الباب بحق هو يحيى ابن معين. الغرض المقصود، العلماء يرون بأن يحيى ابن معين أيضا من المتشددين. ومن هؤلاء ابن حبان، ابن حبان يعني هذا الذي جمع بين الأمرين، بين الإفراط وبين التفريط، وكتابه في المجروحين ظاهر في ذلك، يضعف في الغلطة والغلطتين. فابن حبان شديد النفس في مسألة الجرح، وهو متساهل أيضا في مسألة التوثيق، فهو ضمن كتابه الثقات كثير من المجاهيل، وهو كما قلنا أيضا متشدد في مسألة الجرح، هذا أيضا من المتشددين. هناك سيف بطار في المتشددين كان علي أن أقول به: من سيف بطار؟ سيفه بطار لما ترك شردة ولا واردة عن إمام ولا عن غيره إلا قطعه. ابن حزم كان من المتشددين، ده علامة تشدد ابن حزم أنه جهل الفحول، يسأل عن الترمذي يقول مجهول، يعني سئل عن كثير من العلماء استقاط الأثبات وجهله. وطبعا هذا كان منهج للحافظ ابن حزم، ابن حجر بيّنه، قال إن ابن حزم إذا لم يعرف حال الراوي جهله على الإطلاق، وكان أجدر به أن يقول: لا أعرف عنه شيء، لكن تجهله هذه مشكلة صارت مناداة عليه بالجهل أن يجاهل مثل الترمذي، هذه مصيبة عليه. فالغرض مقصود ابن حزم أيضا من المتشددين، الأزدي أيضا من المتشددين، والجزجاني أيضا من المتشددين. سيئة المسألة هنا بقى يدخل فيها مسألة المذاهب، مسألة الرفض ومسألة النصب، فبيدخل فيها هذا الباب. هؤلاء هم المتشددون، وهؤلاء الذين إذا وثقوا أحدا فعض عليه بالنواجذ، إذا وثقوا أحدا فاقبله ولا تبحث بعد ذلك، لأنه متشدد في الجرح بالغلطة يعني يبطل الثقة، فإذا وثق أحدا فعليك أن تعض عليه بالنواجذ. أما إذا جرح قف وتأمل وراجع وانظر إلى المخالفين له ولا تقدمه على غيره، لأن المتشدد كما قلنا لابد له من ضوابط حتى لا نسقط كثير من الرواة. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية أو المرتبة الثانية النقيض المتساهلين. الطبقة الثانية قل طبقة المتساهلين، وعلى رأسهم الترمذي. الترمذي كما نقل عن الحافظ بن حجر وعن الإمام الذهبي أنه من المتساهلين، والعلماء أخذوا تساهل الترمذي في شرطه في كتابه، بيّن في العلل أنه يرى أن الحسن هو إيش؟ ما لم يكن فيه راوي متهم، لم يكن فيه راوي متهم، يعني يمكن أن يكون ضعيفا نعم، فعنده الحسن المقصود به هو الحسن لإيش؟ لغيره، يعني هو ضعيف الإسناد فيه راوي ضعيف وضعف منجبر، لكن أتى من أكثر من طريق، لذلك العلماء قالوا هو جعل الحسن لغيره في مرتبة الحسن، لذلك يعني وسموه بالتساهل. والحافظ الذهبي حتى أتى بأمثلة كثيرة منها، أنه قال ومثل الحجاج بن أرطأة يحسن له الترمذي، والحجاج بن أرطأة مدلس وهو ضعيف وضعفه ظاهر عند العلماء، فيحسن له الترمذي، ففي دلالة على التساهل. من المتساهلين أيضا قالوا الحاكم، حاكم أشد تساهلا، التساهل أخذ من كتابه المستدرك، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. والعلماء اعتذروا للحاكم ان هو لم ينقح الكتاب، عجلته المنية ولم ينقح كتابه وكتاب المستدرك. كتاب المستدرك صراحة فيه طمات كبر، وهو يقوي الضعيف بل والضعيف جدا، بل اذا كان فيه الموضوعات، وايضا فيه بعض الوهم او الوهم الشديد انه يقول هذا على شرط البخاري او شرط مسلم، ولا يكون على شرط البخاري او شرط مسلم. ايش بيفعل الامام الحاكم؟ يأتي مثلا بقول سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة دي لن تجدها، لا تجد سماك عن عكرمة في الصحيح، هذه سلسلة، أو سفيان عن الزهري ما تجدهاش، فهو سماك عن عكرمة، سماك وحده قد أخرجوا له، عكرمة وحده أخرجوا له، لكن سماك عن عكرمة ضعيف، يعني سماك يضعف في حديث عكرمة، فيجد يأتي إلى حديث فيه سماك عن عكرمة يقول هذا صحيح على شرط من؟ البخاري ومسلم، على أن مسلم قد أخرج لسماك والبخاري قد أخرج لعكرمة، فيقول عشان وهذا وهم يعني ليس بالهي، وهذا مما استدرك على الحاكم، غير مقصود أنه أيضا قيل فيه أنه من المتساهلين. أيضا من المتساهلين الإمام البيهقي، قالوا أن البيهقي لكنه أعدل طريقة من شيخه، من الشيخ؟ أعدل طريقة من شيخه. وقالوا أيضا العجب أنت الآن الاسم يتكرر في المتشددين والمتساهلين، ابن حبان، ابن حبان وكتابه الثقات ينادي على ذلك، ضمن كتابه الثقات كثير من المجاهيل، فلذلك اتهم أو وسموه بالتساهل. في مسألة التشدد ارجعوا له النسائي، هم يرون أن النسائي متشدد، وأيضا يرون أنه متساهل، وسأبين كيف، والحق أنه متشدد. يبقى إذن النسائي سيتكرر اسمه في المتشددين، أما في المتشددين لأن النسائي بعضهم قال شرطه أشد من شرط البخاري ومسلم، لما؟ لأن النسائي تكلم على رجال في البخاري وفي مسلم، لذلك قالوا متشدد، شرطه في الرجال أشد من شرط مسلم والبخاري. وبعض العلماء من المحققين يقدمون النسائي على مسلم في العلم بالعلل، في علم الحديث بالعلم بالرجال وبالعلل، يقولون النسائي يتقدم على مسلم، هو في مضمار البخاري، والبخاري قال عنه الدارقطني قال عن مسلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فهم أخذوا النسائي وجعلوه في مرتبة البخاري. والذين قالوا بأنه متساهل لأنه شرط، لأن شرطه في كتابه ألا يخرج في كتابه من أجمع الناس على تركه. يبقى من لم يجمع الناس على تركه وإن كان فيه الضعف والضعف بين أخرج له في كتابه. وبعض العلماء اعتذر على ذلك وفسرها تفسيرات أخرى ليس هذا مجال التفصيل فيه، وبين لما وجعلوه في المتساهلين. الطبقة الوسطى بين المتشدد وبين المتساهل طبقة الاعتدال، وأنا قلت الثمرة في أن المتشدد بينا الثمرة، المتساهل الثمرة في ذلك أن المتساهل إذا وثق لابد أن تبحث عمن يقوي هذا التوثيق، إذا وثق لابد أن تبحث عمن يقوي هذا التوثيق. أما الوسط، الطبقة الوسط طبقة الاعتدال، فقد ذكر الذهبي في طبقة المعتدلين الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا ذكر معاه إسحاق، وذكروا مع الإمام أحمد البخاري، وذكر معه أبا زرعة. والذهبي يرى أن أبا زرعة أتقن في الباب من أبي حاتم، ويقول أن أبا حاتم عنده تعنت، لكن أبا زرعة فيه خبرة وفيه دقة أو دقة نظر، فجعله أيضا من المعتدلين. والعلماء أيضا جعلوا البخاري وكلام البخاري من المعتدلين، وإن كان كما قلنا البخاري عند بعض العلماء أنه من المتشددين. هذه طبقات العلماء الذين تكلموا جرحا وتعديلا في الرواة، الطبقة المتشددة والطبقة الوسطى والطبقة المتساهلة. وثمرة ذلك عندما يظهر الخلاف في الجرح والتعديل وأنت تنقل، تأتي بالراوي وتأتي بالجانب الأيمن المعدلون، الجانب الأيسر تكتب المجرحون، فتنظر عند الخلاف إن كان المجرح متشددا لا يمكن أن تأخذ بقولي، لا سيما إن كان الموثق معتدل. فالغرض المقصود هذه المسألة تنفعك جدا عند الاختلاف في الجرح والتعديل، فتكون قرينة مرجحة لك أي الأقوال تعتمدها في الجرح والتعديل على الراوي وأنت تبحث في إسناد الحديث. يبقى لنا المبحث الذي بعده اليوم إن شاء الله في الكلام على تعارض الجرح والتعديل. هذه ثمرة ما ندرسه الآن، لما ندرس ونعرف ونتعرف على العلماء الذين تشددوا في الجرح والذين تساهلوا والطبقة الوسطى لهذه المسألة. هذه المسألة وهذا المبحث المهم هو إذا تعارض الجرح والتعديل، تعالى في محمد بن عقيل وانظر في الخلاف الشديد في هذا الراوي الجليل، ترى كثير من العلماء يوثق وأيضا كثير من العلماء يجرح. أين أنت؟ تتخبط عشواء ترجح التعديل أم ترجح الجرح؟ هنا نبين الآلة أو الأصول التي تسير عليها حتى تستطيع أن ترجح بين القولين. تعارض الجرح والتعديل له وجهان. الوجه الأول، هل يلزم الجارح والمعدل أن يذكر سبب الجرح والتعديل؟ هذا الوجه الأول في مسألة تعارض الجرح والتعديل، هل مجرح أو المعدل لابد أن يذكر السبب أم لا؟ ثم الوجه الثاني حتى نلم بشمل هذه المسألة، هي أن الجرح والتعديل إذا كان ذكر فيه السبب وحدث التعارض، أي الأقوال نقدم وبأي الأقوال نأخذ؟ إذن الوجه الأول، هل يلزم الجارح والمعدل ذكر الأسباب؟ للعلماء في ذلك أربعة أقوال. المذهب الأول، ذكر سبب الجرح دون التعديل، ذكر سبب الجرح دون التعديل. وهؤلاء وجهوا ذلك بأن أسباب التعديل كثيرة لا تحصر، أما بالجرح سبب الجرح يمكن يكون واحد، الغفلة، الوهم، أو قل القدح في العدالة، أو قل الهوى والتعصب. الغرض المقصود له يمكن بجرح واحد بسبب واحد ويسقط الثقة ويسقط التوصيل. إذن القول الأول، لابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهو الذي حققه المتأخرون وتبناه ابن الصلاح والنووي والحافظ بن حجر وغير هؤلاء. الثاني، قول الثاني عكس القول الأول، ذكر سبب التعديل دون الجرح. وجهة نظر هؤلاء قالوا بأن مطلق الجرح يسقط به الثقة، إذا قالوا فيه غفلة أسقطه ضبطه، فقالوا مطلق الجرح يسقط به الثقة، لذلك لابد من ذكر سبب التعديل دون الجرح، ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة. لو قلت رجل نبيل، رجل صدوق، لا، أنا أقول لابد أن تقول عدل ثقة. ولذلك قالوا لابد من ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل. المذهب الثالث، قالوا لابد من ذكر سبب الجرح والتعديل. ووجهة النظر الجمع بينه، وجهتي النظر في الأول وفي الثاني. فقالوا إذن الراوي إذا جاء فيه كلام من أحد، قل من البخاري، قل من أبي حاتم، من أبي زرعة، لابد أن يذكر سبب الجرح وسبب التعديل، وإن ذكر العلامة تكون جيدة. والكتاب هذا كتاب ابن عدي فيه كثير من هذه المسائل، لأنه يذكر الراوي ويذكر الحديث الذي بسببه ضعف هذا الراوي. المذهب الرابع قالوا لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل، وذلك بشرط وقيد، إذا كان الجارح أو المعدل تقيا ورعا عالما فطنا لبيبا أريبا لا يأخذ الهوى ولا التعصب. قالوا إذا كان هذا الوصف قد توفر في الجارح أو المعدل فإننا لا نطالبه بذكر السبب في التعديل ولا في التجريح، أو أن الأمر على إتقانه وعلى ديانته. أقول الراجح من هذه الأقوال الأربعة هو أن الأصل الأصيل الذي تبناه الجمهور هو أن النظر إلى الراوي إذا جاء في الراوي تعديل، أو قول الراوي الذي لم يأتي فيه تعديل إذا جاء فيه جرح أخذنا بالجرح وضعفنا الراوي وضعفنا الحديث به. أما إذا جاء التوثيق في الراوي فإننا لا يمكن أن نقبل الجرح إلا بالتفسير، لا نقبل الجرح إلا بالتفسير. لما؟ لأن من ثبتت عدالته صار أصلا، ولا يمكن أن ننتقل من الأصل إلا ببينة أوضح من هذا الأصل. لذلك قال ابن عبد البر من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة. ودائما أمثل وأكرر هذا التمثيل بعكرمة، عكرمة لم يروي له الإمام مسلم لما جاء فيه من الكلام، بل جاء فيه كلام عظيم. ابن عمر نقل عنه أنه قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، وهذا لم يصح عن ابن عمر بحال. وعكرمة البخاري يعتمد في كتابه فقد جاوز القنطرة، وهذه دلالة على أن البخاري نظر فوجد أن الكلام الكثير الذي جاء في عكرمة لا يثبت، مع أنه جاء كلام في عكرمة على مذهبه. فقلنا إن ثبت الكلام على مذهبه وأنه حقا انتحل مذهب الخوارج ثم رجع، نقول إما أن يكون قد رجع، وإما أن ننزل المسألة الاصطلاحية وهي الرواية عن أهل البدع بالضوابط الصحيحة، ومنها أن البخاري روى عن عمر بن حطان من الخوارج ورأس فيهم، روى عن كثير من المبتدعة كما سنبين. غرض المقصود من ثبتت عدالته لا يقبل فيه الجرح إلا مفسر. إذا قالوا مثلا هذا الراوي اشتهر بين العلماء بطلب الحديث، هو ثقة، لا يأتي مجرح ويقول هذا منطرح الحديث، نقول له ما الذي جعلك تجرحه؟ كان ضعيفا، كان وهما، فيه غفلة، رأيت عليه شيء في الديانة، ائتنا بما عندك. عنده رقة في الدين لابد أن يبين السبب، فإن لم يبين السبب قلنا نبقى على الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، صار أصلا عندما ثبتت العدالة. ولذلك الشافعي يقول يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، لأنه قد يجرح الراوي بما لا يكون جرحا لاختلاف المذاهب في هذه المسألة. وهذا الذي تبناه كما قلنا الإمام النووي وابن الصلاح وكثير من المتأخرين. وأقول هذا أصل أصيل عندنا، إذا ثبتت العدالة لا يقبل الجرح إلا أن يكون مفسرا. هناك استثناء من هذه القاعدة، علماءنا قالوا يمكن أن نقبل الجرح في الراوي دون ذكر السبب بشرطين اثنين وقيدين مهمين. الأول الشرط الذي قالوه أصحاب المذهب الرابع، ألا وهو أن يكون الجارح أو المعدل تقيا نقيا بارعا فطنا لبيبا أريبا عالما فهما مدققا، هذه الأولى. وقالوا الشرط الثاني ألا يكون الراوي الذي جرحه هذا الذي توفرت فيه هذه الصفات موثقا مشتهرا بين الناس بالعدالة، لأن شهرته تغني تجعلنا نغض الطرف عن الجرح. فقالوا بسببين يمكن أن نقبل الجرح بلا ذكر السبب، ألا الشرط الأول توفر هذه الصفات الجرح أو المعدل، والثاني أن يكون هذا الراوي لم يأتي فيه التعديل ولم يشتهر بين الناس بالعدالة. الوجه الثاني في الكلام على هذا البحث الخلاف بين العلماء إذا حدث التعارض بين الجرح والتعديل، مذاهب أيضا أربعة، هل نرجح الجرح هل نقدم التعديل؟ هل نقف نتوقف في هذا الراوي الذي اختلف فيه العلماء أم ماذا؟ القول الأول تقديم الجرح على التعديل، تقديم الجرح على التعديل، لا سيما إن كان مفسرا، قد اتفق المحدثون والأصوليون على تقديم الجرح إذا كان عدد الجارحين مثل عدد المعدلين، أما إذا زاد عدد المعدلين فالجمهور على تقديم الجرح. يبقى في الحالتين نقول إذا تعارض الجرح والتعديل ينظرون إلى العدد، لأن العدد كفة ترجح، ينظرون إلى العدد، إذا تساوت الكفة بين المجرح والمعدل قالوا الجرح يقدم على التعديل لا سيما إن كان مفسرا. القول الثاني تقديم التعديل إذا كان عدد الجارحين دون عدد المعدلين، 10 وثقوا الراوي و3 ضعفوا الراوي، من نقدم؟ على القول الثاني قالوا نقدم المعدل، لما؟ للكسرة، فالكسرة تدل على أن هذه المسألة هي الأرفع والأقوى، لأن قلة عدد الجرح تكون كفته أقل. القول الثالث قالوا يقدم ما كان صاحب الجرح والتعديل أعلم وأتقن وأفهم وأقوى وأحفظ، يعني ينظر. يبقى عندنا القول الأول نظروا في العدد، والقول الثاني نظروا أيضا في العدد، لكن في القول الأول زيادة، قالوا إن كان الجرح مفسرا ولو كان العدد زيادة فإننا نقدم الجرح، أما المذهب الثاني فأطلق، قالوا ننظر للعدد، إذا كان العدد عدد المعدل أكثر قلنا بالتعديل وإلا قلنا بالتجريح. القول الثالث قالوا ننظر في المعدل والمجرح، فإن توفرت فيه الصفات من الفطنة والذكاء والقوة والحفظ والديانة قدمنا قوله على كثير من المعدلين لأنه أقوى وأنه صاحب الباب وهو إمام الشأن. لذلك إن جاء القول من يحيى بن معين يعني يقفون وقفة مع الذين خالفوه إن كان الأمر في التعديل. القول الرابع قالوا نتوقف، تعارض فتساقط، تعارض فتساقط، والصحيح الراجح من هذه الأقوال عند اختلاف الجرح والتعديل ينظر في هذه المسألة، إن كان الجرح مفسرا لا ينظر للعدد، وإن كان الجارح ليس متشددا هو من المعتدلين يقدم الجرح على التعديل، يقدم الجرح على التعديل لا سيما وأن باب الرواية الأصل فيها الحيطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى حديثا من حدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، في رواية أحد الكذابين، فهذه فيها دلالة على أن الأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة، وهذه التي تجعلنا نقدم الجرح على التعديل. مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، أما مراتب التعديل وهي أعلاها الوصف بما دل على المبالغة، كأن تقول فلان إليه المنتهى في الحفظ والتثبت، أو يقول فلان أوثق الناس كما قيل في محمد بن خازم الضرير في الأعمش قال أوثق الناس في الأعمش، وأيضا يقال مثلا لا نعرف له نظيرا، هو ركن من أركان الحفظ، يقولون مصحف، كل هذه تدل على المبالغة في التعديل، فهو من أرقى المراتب. المرتبة الثانية من مراتب ألفاظ الجرح والتعديل هو تكرار التوثيق، لا يأتي المسألة صيغة أفعل، لا، تكرار التوثيق، أن يقول ثقة ثقة، ثقة ثبت، صدوق نبيل، هذه في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إفراد لفظة التوثيق، يبقى إذن المرتبة الأولى أفعل تفضيل، المرتبة الثانية تكرار التوثيق، المرتبة الثالثة أن يفرد التوثيق، يقول ثقة أو يقول حافظ ثبت نبيل، فإذا أفرد بثقة فهو أيضا في محل الاحتجاج. المرتبة الرابعة أن يقول لا بأس به، صدوق ونحو هذا الكلام، لا بأس به في دون كلام يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين إذا قال لا بأس به فهو ثقة، هذا مصطلح خاص بيحيى بن معين. والمرتبة الخامسة في مرتبة التعديل قولهم محله الصدق أو صدوق، صدوق يهم مقبول ويتكلم يقول فيه بعض الغفلة فيه بعض الوهم، هذه المرتبة الخامسة. أما المراتب الثلاثة الأولى حكم هذه المراتب كما قال السخاوي، المراتب الثلاثة الأولى هي مرتبة الاحتجاج، مرتبة الاحتجاج يعني الكل حديثه محتج به مقبول. طيب وما الفائدة؟ الفائدة إذا تعارض صاحب المرتبة الأولى مع المرتبة الثانية أو الثالث، فعند التعارض نقدم الأحفظ، والأحفظ هو ما قيل فيه أوثق الناس، ركن من أركان الحفظ وغير ذلك من الألفاظ. المرتبة الرابعة والخامسة يرى السخاوي أنها مرتبة الضعيف المنجبر، يرى أن الحديث غير محتج به غير مقبول، لكنه إذا جاء من طرق أخرى رفعته إلى الاحتجاج. والراجح الصحيح أن المراتب الخمس مراتب احتجاج، المراتب الخمس مراتب احتجاج. إذا قيل في الراوي صدوق يهم فيه غفلة لا يمكن أن ينزل عن مرتبة الحسن، وبذلك سنسقط أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة. فالصحيح أن المراتب هذه كلها مراتب احتجاج. مراتب تجريح هي مراتب أيضا ست أو خمس، أسوأها هو الوصف بأفعل التفضيل، وهي يقول أكذب الناس أو يقولون إليه المنتهى في الكذب، أو كما قيل في نوح، نوح ابن مريم قيل فيه جمع كل شيء إلا الصدق، رجل جمع كل شيء إلا الصدق. والمرتبة الثانية أن يقول كذاب وضاع، يكذب في الحديث، يختلق الحديث، يسرق الحديث، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يتهم بذلك، لا يصرح بأنه كذاب، متهم بالكذب، متهم بالوضع، ذاهب الحديث، متروك، ضعيف جدا، فهذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قال مردود الحديث، لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه. عند البخاري منكر الحديث يعني لا تحل الرواية عنه، لأن منكر الحديث في اصطلاح العلماء ضعيف منجبر، لكن عند البخاري منكر الحديث يعني لا تحل الرواية عنه. يقولون واهم، المرتبة الرابعة ضعيف جدا. المرتبة الخامسة يقولون في حديثه اضطراب أو فيه جهالة أو يقال ضعيف. المرتبة السادسة، والفرق بينها وبين الخامسة دققوا النظر، الخامسة قالوا ضعيف مجهول أو قالوا مضطرب الحديث. المرتبة السادسة قالوا فيه ضعف، قالوا فيه ضعف، فيه مقال ليس بالقوي، ليس بحجة، يكتب للاعتبار. فما الفرق بين المرتبة الخامسة والسادسة؟ هنا أحاط الضعف به، وهنا قالوا فيه ضعف ولم يتمكن الضعف منه. أما حكم هذه المراتب فالمراتب الأربعة الأوائل الأول كلها لا يحتج بها بحال من الأحوال، وهي تتفاوت في الفحش. المراتب الأربعة لا يحتج بهم بحال من الأحوال. مردود الحديث هذه آخر المرتبة، المرتبة الرابعة لا تحل الرواية عنه، كل هذه الأحاديث منطرحة. لكن الحافظ ابن حجر قال لو جاءت هذه المرتبة الرابعة أو المرتبة الثالثة لو جاءت من طرق متعددة علمنا أن لهذا الحديث أصل، ما قال أنها تنجبر ويتقوى بعضها ببعض، لا، قال علمنا أن للمسألة أصل في الشر، علمنا أن للمسألة أصل في الشر. وأما المرتبة الخامسة والسادسة فهذه المراتب التي فيها الضعف المنجبر، يعني يتقوى بغيره، يتقوى بغيره. هذه هي مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. الأسبوع القادم إن شاء الله نطبق ذلك عمليا ونبين هذه المسألة ببعض الرواة كيف الترجيح بين أقوال أهل الجرح وأهل التعديل.